بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جزاكم الله خيرا. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وبشرح الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظ الشيخ الفوزان. وقفنا في المرة السابقة على قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان وله لسان. هذه العبارة عبر بها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عن مسألة عقائدية من مسائل الاعتقاد في منهج أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الاعتقاد في الميزان يوم القيامة. فعبر عن ذلك قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يعني من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالميزان، أي نؤمن بما جاء فيه من أخبار وثبت فيه من أقوال، على خلاف أهل البدعة كما سيأتي الكلام على ذلك. قال: يوزن فيه الخير والشر. جمع أيضا في هذه اللفظة يعني قصيرة جدا أيضا مسألة من ما يتعلق بمسألة الميزان: يوزن فيه الخير والشر، أي أن هذا الميزان يوضع يوم القيامة ليعرف الإنسان قدر حسناته وقدر سيئاته وقدر نفسه كذلك كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وله لسان، له كفتان وله لسان، وهنا أيضا يشير إلى مسألة أيضا تتعلق بالميزان، وهي أن هذا الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي خلافا لأهل البدعة من المعتزلة الذين قالوا بأنه ليس ميزان حقيقي. وأما التفصيل فيأتي بإذن الله تعالى. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى: قال: من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى أي في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. وهذه مسألة أخرى. أما المسألة الأولى فهي ثبوت الميزان، ثبوت مسألة الميزان. فإن من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نؤمن أن الله عز وجل يجمع الناس ليوم لا ريب فيه لأجل أن يحاسبهم، وأن هذا اليوم له أحوال وله مشاهد كثيرة، ومن هذه المشاهد هذا المشهد، وهو مشهد وزن أعمال العباد. فالله تعالى في هذا اليوم يجعل ميزانا عظيما توضع فيه أعمال العباد وتوزن، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فالميزان يوم القيامة يوضع لأجل أن يحدد عمل كل إنسان بدقة، حتى أن هذا الميزان يوزن به مثاقيل الذر، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال الله سبحانه وتعالى كذلك في شأن اندهاش أهل الغفلة والكفر عند وزن الأعمال، أي عندما يعاينون وزن الأعمال، قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا مشهد، أو هذه الآية تدل على هذا المشهد، وكذلك مشهد الصحف. وتأتي أيضا مسألة أخرى في يعني تمهيد هذه المسألة كذلك، وهي: متى يكون وزن الأعمال؟ متى يكون وزن الأعمال؟ فوزن الأعمال بعض العلماء يقولون هو في مراحل متأخرة، وبعض العلماء يقولون في مراحل متقدمة من يوم القيامة أو من مشاهد يوم القيامة وهكذا. لكن أقرب هذه الأقوال أن الميزان يكون بعد الحساب، يكون بعد الحساب. فالعباد أول ما يبدأون به بعد البعث والنشور أنهم يعرضون على الله عز وجل، والعرض أمر آخر غير الحساب. فالعرض مقدم على الحساب، أي قبل الحساب، فيعرضون على ربهم سبحانه وتعالى، ثم بعد العرض يكون الحساب، ثم بعد الحساب تكون أحوال أخرى، ومنها وزن الأعمال. ومنها وزن الأعمال، يعني كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإمام السفاريني، يرجحون أن الميزان يكون ما بعد الحساب، لأن بعض العلماء اجتهد في أن الميزان قبل الحساب، قبل الحساب، وهذا فيه نظر. فالحساب المفترض أنه للعد، الحساب أنه مفترض للعد، وأما الوزن فإنه لدقة المعدود، دقة هذا المعدود. هب يعني إن صح المثال أن أنت مثلا تريد من إنسان 100 وحدة من صنف كذا، 100 وحدة من صنف كذا، فهذه 100 وحدة تصلح أيضا أن توزن، تصلح أيضا أن توزن. فإذا أعطاك أنت 100 وحدة وأعطى الآخر 100 وحدة وأعطى الآخر 100 وحدة، لكن عند الوزن قد تختلف هذه الوحدات، مع يعني المثال قد لا يكون دقيقا، لكن إن صح يعني هذا التعبير. ولذلك قد يكون العمل واحدا لكنه في الميزان يتفاوت بين الناس، هذا جاء بالصلاة وهذا جاء بالصلاة وهذا جاء بالصلاة وهذا جاء بالصلاة، لكنها إذا وضعت في الموازين من صلاته الذي لها عند الله القدر الأعظم؟ وكذلك سائر الأعمال. فالناس ربما يتفقون في صورتها أو في عددها، لكن يختلفون في ثقلها في الميزان، ثقلها في الميزان. فالواحد يوضع في الميزان والآخر يوضع في الميزان، لكن هذا أثقل من هذا، والعمل يوضع في الميزان والعمل هذا يوضع في الميزان، وهو هو نفس العمل اسما، لكن هذا العمل لهذا أثقل من هذا. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة ذات يوم، وكان رضي الله عنه نحيفا دقيق الساقين، يعني ساقي رفيع جدا، فرآه بعض القوم وقد اشتدت الريح فكادت الريح تلقيه، فضحك بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من رقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل على أن الناس ابتداء يوضعون في الموازين، وهذه مسألة يأتي عليها الكلام في آخر الكلام. الناس يوضعون في الموازين لكن يختلفون في قدرهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. عبد الله بن مسعود رقيق الساقين، أثقل من جبل أحد، وهذا لا يزن جناح بعوض، فدل على أن الموازين شيء زائد على الأعداد والحساب. ولذلك فالأظهر أن الموازين أو الميزان يكون بعد الحساب، يكون بعد الحساب. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى، يقول إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء وينبغي أن يكون بعد المحاسبة، وينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فالمحاسبة لتقدير الأعمال، لتقدير الأعمال، والوزن للإجزاء عليها. ويقول السفاريني رحمه الله تعالى اعلم أن مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيامة لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف ثم السؤال والحساب ثم الميزان. ولذلك الميزان ترتيبه يأتي في مرحلة متأخرة. وهناك خلاف أيضا في الميزان، هل هو بعد الصراط ولا قبل، هل هو بعد الحوض ولا قبل الحوض. هذا الخلاف في هذه الجزئية خلاف يعني يصعب فيه القطع، يصعب فيه القطع مع مسألة الحوض، مع مسألة الحوض. أما الصراط فالأقرب أن الصراط متأخر، أن الصراط متأخر جدا. نعم. قال إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وهذا من عدل الله عز وجل، وهذا من عدل الله عز وجل، نعم، أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه، بميزان يرونه. نعم. ميزان محسوس له كفتان وله لسان. ميزان محسوس يعني ميزان يراه الناس، وليس أمرا معنويا إنما هو أمر حسي، بخلاف من قال إن الميزان ده أمر إيش معنوي كما يأتي. قال له كفتان وله لسان، له كفتان وله لسان، ويدل عليه أيضا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. قال فتقول الملائكة، يعني عندما ترى الميزان فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا الميزان ده كله العظيم، هذا يزن لمن؟ قال فيقول الله عز وجل لمن شئت ممن خلقت، لمن شئت ممن خلقت. قال فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الميزان حقيقي، أن الميزان ميزان حقيقي، إذ أن الملائكة رأته، رأته، بل فيه في الحقيقة دليل، يعني قد يكون أقرب إلى النصية والصراحة. إذ أن الملائكة رأته، رأته، فلو كان شيئا معنويا ما قالت الملائكة لمن يزن هذا يا رب، فدل على أنه شيء محسوس، على أنه شيء محسوس ملموس. ولذلك فالملائكة إذا رأته قالت نحو هذا. قال الشيخ الفوزان قال وهذا من عدل الله جل وعلا أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه، ميزان محسوس له كفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. هذه مسألة أخرى، يعني إخواننا اللي معاهم الكتاب يتابعوا معنا بقدر المستطاع هوامش، لأن الشرح مختصر فتابع بالهوامش ما استطعت. فهذه مسألة أخرى، وهي قوله قال توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهنا مسألة وهي أن الذي يوضع في الميزان الحسنات والسيئات، ولكن هذه المسألة لها تفصيل بين العلماء أيضا. فمنهم من قال أن الذي يوضع في الميزان الحسنات والسيئات فقط، ومنهم من قال أن الذي يوضع في الميزان صحيفة الأعمال والعامل، واحد في جهة وصحيفة الأعمال في جهة، يعني صحيفة الأعمال في جهة في كفة والعامل نفسه في جهة. ومنهم من قال أن صحيفة الأعمال تنقسم قسمين هنا وهنا. خلاصة يعني هذه الأقوال، وهو القول الراجح، خلاصة هذه الأقوال وهو القول الراجح وهو القول الذي يجمع بين هذه الأقوال كلها، هو أن الذي يوضع في الميزان الثلاثة يعني الحسنات والسيئات والعامل، الحسنات والسيئات والعامل، فتوضع صحيفة السيئات في كفة وتوضع صحيفة الحسنات في كفة ومع صحيفة الحسنات العامل نفسه. هذا الخلاف نتيجة ماذا؟ إن الأدلة كل فهمها على مراد ما فهم. فمثلا حديث ابن مسعود يشهد لأن الذي يوضع في الميزان هو من؟ العامل مثلا. وحديث لا يزن عند الله جناح بعوضة يشهد لأن الذي يوضع في الميزان هو العامل. حديث كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يشهد لأن الحسنات هي التي توضع في الميزان. قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يشهد أن الذي يوضع الحسنات والسيئات، وغير ذلك من الأدلة التي استشهد بها كل فريق. ولذلك أقرب هذه الأقوال ما جمع به الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه، وهو من أحسن في الحقيقة الأقوال، أن الذي يوضع هو الحسنات والسيئات والعامل، الكل يوضع في الميزان، فالسيئات في كفة والعامل والحسنات في كفة. ويدل على هذا الجمع رواية حديث البطاقة التي رواها الإمام أحمد، غير الرواية اللي هيجيبها هنا الشيخ أو التعبير اللي هيعبر به الشيخ الفوزان. فرواية الإمام أحمد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، هذه أول حاجة العامل، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه، ويوضع ما أحصي عليه يوضع في الكفة. قال فيمايل به الميزان، فيمايل به الميزان، ظاهر الكلام بالجمع مع الأدلة الأخرى أنه وضع هو في الكفة، قال ويوضع ما أحصي عليه الأعمال. طب الأعمال كلها معاه في الكفة سيئات وحسنات؟ لا طبعا، لأنه قال بعدها قال فيمايل به الميزان، يعني في جهة رجحت على جهة بحيث الميزان أصبح مايل. فالظاهر كما سيأتي من بقية الرواية أن الذي مايل ومالت الجهة إلى الثقل هي أنه جهة؟ جهة السيئات. قال فيمايل به الميزان. قال فيبعث به إلى النار. ده دليل على أنه الميزان لما مال قاله ناحية سيئات، فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر، يبعث به إلى النار يعني ماذا؟ إن الملائكة تأخذه إلى النار. فإذا أدبر خلاص انتهى وزن الدور بتاعه في وزن الأعمال، انتهى الدور بتاعه في وزن الأعمال. فإذا أدبر قال إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فإنه قد بقي له، لا ده في حاجة لسه ما توزنتش، فإنه قد بقي له. قال فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله. قال فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فتوضع مع الرجل في كفة، يبقى الرجل كان هو والحسنات بتاعته، بس هو ما كانش عنده حسنات، ما كانش عنده حسنات، بدليل انه هو لا إله إلا الله هي التي أنقذته، هي التي أنقذته كما في الروايات الأخرى. فينشر له سجلا له 99 سجل، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا والله يا رب. فيقول الله عز وجل ألك شيء، فيقول لا والله يا رب. فمجموع هذه الروايات بهذه الرواية دل على أن الثلاثة يكونون في الميزان، العامل والحسنات والسيئات. فالعامل والحسنات في كفة والسيئات في كف. قال الشيخ الفوزان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان إقامة العدل، وإلا فليس هناك ميزان محسوس بناء على مذهبهم الباطل، لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص. فالميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الأحاديث الصحيحة. المعتزلة أنكروا الميزان، أنكروا الميزان، وقالوا أن المقصود بالميزان في الأدلة سواء في الكتاب أو السنة المقصود به العدل، أي أن هذا التعبير لفظ الميزان، أن هذا اللفظ الميزان يقصد به التعبير عن العدل، يقصد به التعبير عن العدل. طيب ما وجه هذا الصرف، ما وجه هذا الصرف، يعني يصرفون الكلام لماذا على هذا النحو؟ يقولون لأن الأعراض لا توزن، لأن الأعراض لا الأعراض يعني ماذا؟ ما دي ألفاظهم هم واخدينها من علماء الكلام ونحو ذلك، وإن كان هذا يصح التعبير به حتى، يعني الأعراض يعني الأشياء التي ليست من جنس الإيش المحسوس، التي ليست من جنس المحسوس. يعني مثال مثلا الإخلاص عندما يوضع في الميزان هذا شيء مش إيه مش محسوس في الدنيا، إحنا ما إحناش يعني قدر الإخلاص في قلبك أنا كم كيلو ما أعرفش، أنا ما يتوزنش ما بيتشافش. قدر الحب في قلبك لله تعالى، قدر مثل الاستسلام والانقياد وكذا ونحو ذلك، الخوف من الله، ابتغاء مرضات الله ونحو ذلك. فيقولون الأعمال أعراض، الأعمال أعراض، يعني حتى في الدنيا مثلا إنسان لما بيتصدق ما بيتصدق في الميزان بيحصل إيه يوم القيامة؟ بيتحط حسنات، بيتحط حسنات مش كده؟ فهم يقولون الحسنات دي شيء معنوي، شيء معنوي، وهي لا تصلح أن توضع في إيش؟ في ميزان يعني يزن الأشياء. هذا طبعا من ماذا؟ من ضلالهم، بسبب أنهم يحكمون العقل في كل شيء ويقدمونه على الشرع في كل شيء. ولذلك هؤلاء لما قدموا عقلهم على الشرع نفوا أشياء كثيرة، ولذلك قالوا الموازين لا، مقصود الموازين العدل لأن الأعراض لا توزن. هذا كلام ضلال طبعا، فالله على كل شيء قدير. ثم لو كانت الموازين لأنها لا يقبلها عقلهم لا تصلح، وأنها الأعراض لا توزن، يبقى ده هيطرد في كثير من أمور الدين وينهدم الدين بالكلية وتنهدم العقائد بالكلية. مثل ما مثلا نجد في كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى جملة يعني عظيمة جدا في الرد على المعتزلة، فيقول رحمه الله: ولو جاز حمل الميزان على العدل لجاز حمل الصراط على مثلا احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، مش كده؟ طريق الدين الحق. احنا المقصود الصراط في سورة الفاتحة يقصد به الصراط اللي في الآخرة، يقصد به الطريق المستقيم الدين الحق. ولذلك خد عندك بقى، قال القرطبي: ولو جاز حمل الميزان على العدل لجاز حمل الصراط على الدين الحق، والجنة والنار على ما يرد على الأرواح. زي ما النصارى بيعتقدوا في الجنة والنار، النصارى بيعتقدوا في الجنة والنار إنها ما يعني يرد على الأرواح، الأرواح التي تعذب والأرواح التي تنعم وخلاص على كده، إنما الأبدان تنعم وتأكل وتشرب وتناكح وكذا، هذا كل ينكره النصارى في عقيدتهم في الجنة والنار. قال: والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة. ما هو لو جاز بقى كل حاجة يبقى فيها إيه؟ حملها على أنها لا تصلح من جهة أنها غير مرئية محسوسة. ما هو الشياطين والجن إحنا بنراه؟ ما بنراش الشياطين والجن، خلاص يبقى يحمل الشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة، وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى، قال: قوله يوزن فيه الخير والشر أي الحسنات والسيئات. قال: قوله له كفتان وله لسان. له كفتان كما جاء في الأحاديث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في حديث البطاقة في قصة الذي له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إنك لا تظلم عندنا، لك حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، ترجح البطاقة وتطيش السجلات لثقل الإيش كفة البطاقة، فيدخل الجنة. قال: هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها الأعمال يوم القيامة. طيب، هنا مسألة أخرى تكلم فيها العلماء، تذكرت أنا أيضا يعني في بخصوص مسألة الميزان حقيقي ولا معنوي، هذه فائدة فقط نذكرها، يعني أن بعض السلف ورد عنهم أقوالا في أن الميزان يقصد به العدل، يعني ذكر عن مجاهد والأعمش والضحاك أنهم قالوا في الميزان العدل، لكن علماء أهل السنة يقولون هؤلاء رحمهم الله تعالى لا يظن بهم قول المعتزلة، ولعلهم رحمهم الله تعالى قصدوا بذلك تفسير آية معينة فنقلت عنهم كذلك، آية معينة فنقلت عنهم كذلك، وهي قول الله عز وجل: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهؤلاء رحمهم الله ورد عنهم الظاهر يعني والله أعلم، يعني هذا من باب الاعتذار عن هؤلاء الأئمة لأنهم كلهم أئمة في التفسير خصوصا، فالظاهر أنهم لما فسروا الآية نقلت عنهم بالعموم، وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية. الميزان في هذه الآيات يقصد بها ماذا؟ العدل. الميزان في هذه الآيات يقصد به العدل وليس الميزان في الآخرة. وأقيموا الوزن بالقسط المقصود به ماذا؟ أقيموا العدل، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني لا تتركوا العدل في ذلك. نرجع للمسألة التي كنا نريد أن نتكلم عنها أيضا، وهي مسألة أخرى ذكرها العلماء بخصوص الميزان أيضا. هل الميزان ميزان واحد أم أن الموازين أو أن الميزان موازين متعددة؟ يعني هل الميزان واحد ولا يقصد بالموازين موازين متعددة؟ حيث نقل عن بعض العلماء أن لكل إنسان ميزان، وهذا موجود في اجتهاد بعض علماء السلف، قالوا أن لكل إنسان ميزان، وبعضهم استدل بقول الله تعالى ونضع الموازين، بعضهم استدل بقول الله تعالى ونضع الموازين القسط، فقالوا موازين جاءت بالجمع بما يدل على أن المقصود بها الكثرة والتعدد. والحقيقة الراجح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الميزان واحد. وأما قوله تعالى الموازين فإنما هو باعتبار تعدد الوزن، هو باعتبار تعدد الوزن، يعني هو ميزان واحد لكن هيزن كل الناس ويزن لكل الناس. طبعا هذه مسألة من المسائل التي تجعلنا نقول إن الله على كل شيء قدير، سبحان الله العظيم. وإلا لو أنك أتيت بالخلق الذين خلقهم الله تعالى جميعا وأردت أن تزن لكل واحد منهم أنت وزن عمله، ولو تصورته بعقلك القاصر شيء مستحيل، مش كده؟ لأنه لو كل واحد من من خلق الله عز وجل خد دقيقة في الوزن ده ياخد الدقيقة، فضلا أن الوزن مش بياخد دقيقة ولا حاجة، الله أعلم، لكن الظاهر أنه طبعا بيطول. طيب تقول أنت طيب الدور هيبقى إزاي والناس هيبقوا في الترتيب إزاي في الموازين؟ الظاهر أن أهل الحق مقدمون طبعا في كل شيء، ومما يشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأول، يعني أمة الإسلام الآخرة في الزمن لكن الأولى في الإيش؟ في الفضل. وكذلك في كل شيء بقى، في الحساب والجزاء وكله مقدمة. وعليه فإن أهل الفضل والخير الظاهر أنهم يقدمون دايما في كل حاجة، في الصراط، في الميزان، في الحوض، في كل حاجة هيبقوا مقدمين على غيرهم. نعم. مسألة أخرى وهي هل الكافر توزن أعماله؟ الجواب نعم، توزن أعمال الكفار أيضا، وذلك لأن الخلق جميعا ستوزن أعمالهم، ومما يدل على ذلك التعميم في قوله تعالى ابتداء ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس، فدل على التعميم. ثم كذلك يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين عند الله يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض، والظاهر أن هذا الكافر. وإلا المسلم ظاهر حديث البطاقة يدل على أنه له وزن، له قدر في الميزان، له قدر في الميزان. ولذا فالكفار أيضا توزن أعمالهم وأيضا يحاسبون كما يحاسب الناس جميعا. قال وله لسان، قال الشيخ الفوزان وله لسان، قوله يعني وله لسان، قال لسان الميزان معروف عند الناس يسمونه قلب الميزان الذي يميل يمنة أو يسرة، فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإذا رجحت كفة مال القلب، اللي بيقولوا عليه بالتعبير العام عندنا الرمانة، اللي هو عايز تعرف أنه كفة تقيلة اللي تلاقي الرمانة إيش رايحة ناحيتها يعني. فلذلك هذا اللسان أول ما يوزن، أول ما يوضع في يوم القيامة فيكون ماذا؟ في وسط، لأن الكفتين إيش قد بعض تماما، ما فيش كفة فيهم أبدا تختل عن الأخرى ولو ذرة، لأن الوزن به الذر، لأن الوزن بالذر كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وحبة الخردل أصغر شيء يعرفه العرب في التعاملات، اللي هي الحبة أصغر حبة تعامل في الأكل والشرب، والذرة أصغر شيء يعرفه العرب في النظر، قيل النملة وقيل أصغر من ذلك. فيوضع في الميزان يوم القيامة الأعمال وتوزن على أمثال الذر. طيب تقول أنت أمثال الذر، يعني ده ده ده يعني قد يتصور إنسان ذلك، يعني يقول يعني سبحان الله، يعني واستغفر الله أن يعني يتبادر هذا المثال للأذهان، يعني إنه في أهل الدنيا لو جاء يعني الميزان يعني شوية زيادة فوق الذر وأكتر بشوية كتير كمان ما بدققوش. نعم، وهل تظن بأكرم الأكرمين أن يكون هناك من هو أكرم منه؟ وإلا هناك مسألة عقائدية ربما كثير منا ينساها، أنا لا أقول لا يعرفها، ينساها، وهي أن الأصل في الناس أن من يستحق دخول الجنة هو من غلبت حسناته سيئاته، هذا هو الذي يستحق دخول الجنة، يعني الذي تغلب حسناته سيئاته ده يستحق دخول الجنة. من الذي يستحق دخول النار؟ الذي غلبت سيئاته حسناته، وهو في مشيئة الله الكريم سبحانه وتعالى. يعني واحنا مش عايزين الناس، احنا المعاني دي احنا بنقولها في طلبة علم، وهذه المعاني أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. لكن الصحابة كانوا غير نحن، وأرجو أن احنا نكون زيهم كده في المعنى ده، كانوا إذا بشروا اشتدوا وزادوا في العمل بخلاف نحن. احنا نبشر نعمل ايه؟ نريح. فلذلك هذه بشرة في الحقيقة، انه من زادت حسناته على سيئاته استحق دخول الجنة. يعني جاي مع سيئات؟ مع سيئات، ده ممكن السيئات تبقى اقل يعني بحاجة بسيطة. يعني لو صح التعبير، انا اقول هذه المعاني اعظم الرجاء في قلوبكم، وفي ذات الوقت اذكركم بالشكر. يعني احنا اذا علمنا ذلك شكرنا الله عز وجل، هذا واجب علينا، انه ممكن انسان يكون سيئاته قريبه شويه من الحسنات ويدخل الجنه، يستحق دخول الجنه كذا. نعم، لان رحمه الله عز وجل، ولان الله بعظيم رحمته اخبرنا بذلك، ان من غلبت سيئاته حسناته ادخله الله الجنه. لان الموازين وضعت لماذا؟ للفرق، لبيان الايش؟ الفرق. يعني الميزان لما يوضع حسنات والسيئات، فكفت الحسنات رجحت، مش رجحت جامد يعني، رجحت بحته شويه زياده، ده عند الله في عدله سبحانه وتعالى فائز ولا خسران؟ فائز، مع انه هو فائز بفارق ايه؟ ممكن يكون فارق بسيط مش كده، لكنه يدخله الجنه. ثم اذا كان قد رجحت سيئاته بحسناته فهو في مشيئة الله، فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم العاقل فضلا عن المخلص، أنا أقول العاقل فضلا عن المخلص، لما يكون هناك إحسان إليك ما هو الواجب عليك؟ شكر بلا شك، كلنا بنعمل كده مع بعض في الدنيا، فهذا أولى أن يكون مع الله تعالى. وإلا لما واحد بيجيب لي، ربنا يحفظه الأخ أحمد اللي كل شوية يجيب لنا حاجات زي دي، يعني أما بيجيب البتاعة دي أنا برد دايما أقول له، أما بيحطها برد أقول له إيه؟ جزاك الله خيرا، لأنه ده يعني من أدب التعامل مع من أسدى إلي معروفا. طب ما بالكوا بقى مش إزازة حاجة ساقعة، ده هيدخلني الجنة وعليه. فواجب الشكر يكون أعظم، مش كده ولا إيه؟ وإلا واجب الشكر عند بعض الناس يعمل إزاي؟ مش كده؟ التعبير المصري اللي عندنا ده وخلاص على كده، او انه يقول لك خلاص نروح نصلي في الجامع وخلاص بقى عشان كده يبقى احنا ادينا له حقه. نسأل الله العفو والعافية. انظروا الى محمد صلى الله عليه وسلم لما علم ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا فعل؟ كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، ولما يسأل يقول أفلا أكون عبدا شكورا. هو ذا الإنسان السوي، إنه إذا أحسن إليه يزداد إيش؟ عمل، مش يزداد تراخي ويزداد تفريطا، لا ده يزداد في العمل أكثر. ثم العاقل فضلا عن المخلص يحسبها حسبة بسيطة، ساعتها يا الكرم ده كله وأنا في الدنيا قاعد كده، قاعد كسلان تخمان خملان، لا لا لا، ده أنا أعلى أعلى وأكتر وأكتر، واجتهد إن كفة السيئات ما يبقاش فيها بإذن الله حاجة بقدر المستطاع، وأرجح كفة الحسنات دي بدرجة عالية جدا عشان أشوف الكريم هيعمل معي أكتر ولا إيه. ده إذا كان كفة الحسنات زايدة شوية يدخلك الإيه؟ الجنة. أما لو أنت جيت بقى وكفة الحسنات فوق وكفة السيئات مفيش خالص، يعني قصدي كفة الحسنات راجحة خالص وكفة السيئات مفيهاش خالص، هيعمل معك إيه؟ عندما تكون قد أتيت يوم القيامة بذلك ميزانك تقيل جدا بالحسنات وخفيف خالص في السيئات، ماذا تظن بالكريم سبحانه وتعالى؟ ماذا تظن بالكريم الذي يكرم من زادت حسناته على سيئاته بالجنة؟ فماذا يفعل معك أنت وأنت المحسن الذي يعلم ذلك ومع ذلك ازداد؟ ولذلك ولكل درجات مما عمل، فالذي يريد الدرجات عند الله تعالى فضلا عن الذي يريد النجاة. وإلا قد يظن منا إنسان يقول الحمد لله خلاص كويس أوي، أنا ظانن إن أنا حسناتي أكتر شوية من سيئاتي، خلاص الحمد لله، ما يدريك أنها قبلت، ما يدريك أن الحسنات قبلت وصارت محسوبة عندك في كتابك إيش؟ حسنات. ده بعض الحسنات قد تظنها أنت حسنات، أو بعض الأعمال قد تظنها أنت حسنات وهي مقلوبة عليك في الجهة الأخرى، أو محسوبة عليك فين؟ في الجهة الأخرى، أليس كذلك؟ وإلا المرائي والعياذ بالله ده عمال تعب نفسه وتعب قلبه المرائي ده، وفي العمل ده فين كله؟ في الآخر في الكفة التانية والعياذ بالله. ونحو ذلك المصلي الذي يصلي مشغولا في صلاته كحالنا إحنا كلنا، ده الصلاة دي هل قبلت ولا لا؟ الصلاة دي هل هي مرضي عنها أم لا؟ أم أن الله عز وجل لا يرضاها منك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا وموازينكم. نقف على ذلك وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.